تفسير الآية 28 من سورة الذاريات، يقول تعالى: فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. أي فأحس إبراهيم بداخله خوفا منهم لما رأى امتناعهم عن الطعام رغم حسن إكرامه ودعوته لهم. وهنا ولما رأوا ما به من بعض الخوف كشف الملائكة له عن ذواتهم وقالوا له مطمئنين: لا تخف، فنحن رسل الله. وبشروه بغلام سيولد له وسيكون كثير العلم عندما يبلغ سن الرشد، وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام.